أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، جل ثناؤك وعز جارك وتبارك اسمك ولا إله غيرك. اللهم لك الحمد ربي حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، تباركت ربنا وتعاليت. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم وعلينا معهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الدرس الثاني بحول الله اليوم سنن الصلاة. سنن الصلاة، نتناول بحول الله السنن المؤكدة والمندوبات أو ما تسمى بالسنن الخفيفة في مصطلح الفقهاء. السنن المؤكدة الثمانية والسنن الخفيفة أو المندوبات، جمعها ابن عاشر في قوله سننها الصورة بعد الواقية أو الوافية مع القيام أولا والثانية، جهر وسر بمحل لهما تكبيره إلا الذي تقدم، كل تشهد جلوس أول والثاني لا ما للسلام يحصل، وسمع الله لمن حمده في الرفع من ركوعه أورده، الفذ والإمام هذا أكد، والباقي كالمندوب في الحكم بدا، إقامة سجوده على اليدين وطرف الرجلين ثم الركبتين، إنصات مقتد بجهر ثم رد على الإمام واليسار وأحد به، وزائد سكون للحضور، سترة غير مقتد خاف المرور، الجهر السلام كلم التشهد، وأن يصلي على محمد، سن الأذان لجماعتنا تت فرضا بوقته وغيرا طالبت، وقصر من سافر أربع برد، ظهرا عشا عصرا إلى حين يعد، مما ورى السكنى إليه إن قدم، مقيم أربعة أيام يتم. شرح الأبيات أو تفصيلها: السنة الأولى الصورة بعد الفاتحة. الصورة بعد الفاتحة في الأوليين من الظهرين والعشاءين. وشما الظهرين؟ الظهر والعشاءين هما المغرب والعشاء. فالصورة في الركعتين الأوليين من الظهرين ومن العشاءين سنة مؤكدة. سنة مؤكدة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر، أي ما تيسر من القرآن. رواه أبو داود. نعم. عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما رأيت رجلا أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان، وذكر اسمه من فلان. قال سليمان كان يطيل الركعتين الأوليين من الظهر ويخفف الأخريين ويخفف العصر، ويقرأ في المغرب بقصار مفصل، ويقرأ في العشاء بالشمس وضحاها وأشباهها، ويقرأ في الصبح بصورتين طويلتين. رواه النسائي وابن ماجه وصححه ابن خزيمة. قلنا السنة الأولى هي الصورة بعد الفاتحة في الأوليين من الظهرين والأوليين من العشاءين. نعم. والصورة هنا فيها ثلاث سنن: قراءة الصورة في حد ذاتها سنة، هاك معايا، والقيام لها هذاك الوقت اللي تقرأ فيه الصورة سنة، والجهر فيها أو السر فيها سنة. فالصورة وحدها متكونة من ثلاث سنن، هي في حد ذاتها سنة مؤكدة وتتركب من ثلاث سنن. السنة الأولى هي الصورة في حد ذاتها ولو آية. الثانية هي الوقت الذي تقرأ فيه تلك الصورة سنة. الثالث الجهر بها أو الإسرار بها يعتبر سنة. الأولى قلنا الصورة. السنة الثانية القيام لها، القيام لها، الضمير نتاع لها هنا على من يعود؟ على الصورة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وقد ثبت في صلاته أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الصورة. حديث رجيتنا القدام صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء فقرأ بنا بصورة والتين والزيتون، وآخر يقول ما حفظت صورة قاف إلا من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بنا بها في صلاة الصبح، وهكذا دواليك. وتكفي الآية لمن لا يحفظ غيرها أو لمن أراد أن يكتفي بها، لا استهزاء بالقرآن الكريم، مش استهزاء بالقرآن الكريم. قال أنا ما دام تكفي آية خلاص ما نصلي بآية. الله ولا الضالين مدهامتان، الله أكبر. إن فعل استهزاء لا تصح صلاته بل ويخاف على عقيدته والعياذ بالله، إن فعلها استهزاء بالقرآن الكريم. إن فعلها اضطرارا كمن أراد أن يخفف صلاته لخوف أو كذا أو كذا فصلاته صحيحة ولا شيء فيها. نعم، قلنا السنة الثانية ما هي؟ القيام لها أي للصورة. السنة الثالثة والرابعة معا، الثالثة والرابعة الجهر في الصلاة الجهرية والسر في الصلاة السرية. الجهر في الصلاة الجهرية والسر في الصلاة السرية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال في كل صلاة يقرأ فيها فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم وما أخفينا وما أخفاها أخفينا منكم. لذلك لا خلاف بين العلماء في السر والجهر في الصلوات الخمس، لا خلاف بين العلماء قاطبة، لأنها هكذا نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة التابعين التابعين التابعين إلى اليوم. ما كان لي يجي يقول لنا صلاة الصبح بال تقرأ سرا على سبيل المثال، ما كان، هي مما نقل تواترا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلاف فيه بين العلماء. نعم، عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور في المغرب، يقرأ بصورة الطور. نعم، وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بأم القرآن وصورتين في الركعتين لوليين من صلاة الظهر والعصر، ويسمعنا أحيانا الظهر والعصر، ويسمعنا أحيانا. كيف الظهر والعصر ويسمعنا؟ نعم، علاش كان يسمح من النبي صلى الله عليه وسلم ويسمعنا أحيانا؟ تعليما لهم، الله يفتح عليك، تعليما لهم. لذلك على سبيل المثال أحيانا تصلي لما يكونوا البرلولات زينين، أحيانا لما تصلي وراء الإمام في الدول الأخرى تسمعوا على سبيل المثال يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. متفقين؟ إيه. نعم، قلنا السنة الثالثة والرابعة أو السنتان الثالثة والرابعة هما الجهر في الصلاة الجهرية والسر في الصلاة السرية، وهما سنتان مؤكدتان. فمن ترك الجهر في الصلاة الجهرية ما الواجب عليه؟ سجود القبلي. ومن ترك السر في الصلاة السرية من ترك الجهر في الصلاة الجهرية وأسر واش دار؟ نقص. ومن أسر في الصلاة الجهرية واش يدير؟ علاش؟ صلاة جهرية المغرب أو العشاء انت صليت فيها بالسر نقصت ولا زدت؟ نقصت. صلاة سرية صليت فيها بالجهر نقصت ولا زدت؟ الله يفتح عليك. ايه خلاص. وعن البراء رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العتمة. وشي العتمة؟ نعم. فقرأ فيها بالتين والزيتون. فقرأ فيها بالتين والزيتون. السنة الخامسة التكبيرات ما عدا تكبيرة الإحرام. كل التكبيرات سنة ما عدا تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام مرت علينا في الفرائض البارحة. نعم مرت علينا في الفرائض. الله أكبر للركوع، الله أكبر، الله أكبر للسجود، الله أكبر في الرفع من السجود، الله أكبر للسجدة الثانية، الله أكبر في الرفع منها، كلها من السنن. فالتكبيرات عدا تكبيرة الإحرام كلها سنة. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود. في كل خفض ورفع وقيام وقعود يكبر. ما معناه؟ يقول الله أكبر. والحديث رواه أحمد والنسائي والترمذي. وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه كان يصلي لهم فيكبر كلما خفض ورفع، فإذا انصرف قال والله إني لأشبهكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في الموطأ والبخاري ومسلم. السنن السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة. السابعة السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة. التشهد الأول والثاني والجلوس لكل واحد منهما. التشهد الأول والثاني والجلوس لكل واحد منهما. التشهد الأول والجلوس له والتشهد الثاني و... فهي أربع سنن. وشوف هنا التشهد مركب من سنتين، التشهد والجلوس له. فمن ترك التشهد كم ترك من سنة؟ اثنين. رفع من السجود وسلم كم ترك من سنة؟ لم يأتي لا بالتشهد ولا بالجلوس له. طيب رفع من السجود وسلم، اللحظة التي سلم فيها سنة أو فريضة؟ مرت علينا البارحة. أي إذن من رفع من السجود وسلم فقد ترك سنتان ليهما التشهد والجلوس للتشهد. إذن السنن السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة هم التشهد الأول والتشهد الثاني والجلوس لكل واحد منهما. نعم. استغفر الله. ولفظ التشهد، التشهد الأول ليست فيه الزيادة التي توجد في التشهد الثاني. التشهد الأول التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات، الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا هو التشهد الأول فقط. التشهد الثاني نفس اللفظ مع زيادة وأشهد أن ما جاء به محمد حق وأن الجنة حق وأن النار حق وأن الصراط حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح. زيد اللهم صل على سيدنا محمد على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم. أدوى التشهد. هذا الثاني. أما الثالث يتوقع عفوا قلنا الثالث التشهد الأول يتوقف عند وأشهد أن محمد عبده ورسوله. نعم يدعو يدعو بما شاء. اللي كملت التشهد الثاني والإمام مازال ما سلمش يدعو بما شاء. نعم الأول لا تحبس عند الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. ومن فقه الإمام أن لا يطيل التشهد الأول وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. معناه مهما تكون تخفيف على الإمام فإن الإمام رفع رأسه من السجود قبلك. لا إذا كان من مش عارف أنا تمشي كطريان من مش عارف يعني تحيات لله زكية طيبة صلوات الله وسلم السلام عليكم ما ينبغي تحيات لله زكية لله طيبة صلوات الله السلام عليك أيها النبي رحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إيه نعم في الصبح كي لا تشهد واحد لا الثاني التشهد الأول لا الصبح فيه التشهد الثاني فقط. ما فهمتك. نعم اللهم صلي على صلاة الإبراهيمية. نعم ما يجيبوش يأخروا والله ما يجيبوش نهائيا. الأفضل أنه يأتي به لأنه وارد في السنة. أك معايا؟ لو قدم الصلاة الإبراهيمية لا يضر وسلم الإمام قبل أن يكمل هو لا يضر. والتأخر عن الإمام بما بوقت زائد لا يصح. أحيانا تلقى الإمام يسلم والآخر ما زال يعني لا وإنما سلم الإمام سلم معه لا بأس أن تكمل الدعاء الذي أنت فيه لكن لا تطيل ما تطولش. نعم إيه نعم حركة الأصبع رانا جايين عليها. العاشرة السنة العاشرة. نعم السنة المؤكدة هي ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وواظب عليها وحث عليها. فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وواظب عليها موش خطرات يديرها وخطرات ما يديرهاش وواظب عليها وحث عليها أمر بها. هذه تسمى السنن المؤكدة وخاصة التي سجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم إما لنقصان وإما لزيادة. سنن الخفيفة هي ما كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم تارة ويتركها تارة أو أنه فعلها وداوم عليها لكنه لم يحث عليها لم يأمر بفعلها. هذه تسمى السنن الخفيفة أو المندوبات. نعم نعم ويسلم ويسلم صلاة صحيحة عند المالكية بل حتى عند الشافعية عفوا لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند الشافعية فرض وليست سنة. فمن ترك الصلاة الإبراهيمية في التشهد صلاته باطلة عند الشافعية. عندك عند المالكية سنة. فهمنا مليح والله نعاودها. الصلاة صحيحة ما فيش لا الصلاة صحيحة لأنه أنت ما تقدرش تعرف الإمام كمل والله ما كملش. نعم تكمله الذي يفترض أن يكمله الإمام. أيوة الإكسبسيونيل هادوك ما عدنا من إيه. قلنا السنة العاشرة سمع الله لمن حمده سمع الله لمن حمده. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد. وجاءت في رواية أخرى اللهم ربنا ولك الحمد. كلا الروايتين صحيحتين، ما في مشكلة. نعم، خلاص. السنة الحادية عشر، الآن نبدأ في السنن الخفيفة. السنن المؤكدة مرت علينا، الصورة والسر، الصورة أولا والسر والجهر والقيام له، زيد، والتشهد الأول والتشهد الثاني والجلوس لكل منهما، زيد، وسمع الله لمن حمده، وكل التكبيرات ما عدا تكبيرة الإحرام. نعم، ثمانية على الإجمال أو على التفصيل. سر، سيناني، شيناني، زيد، جيماني، زيد، تاءاني. أشن من السينان؟ سر والصورة. والشينان؟ التشهد الأول والتشهد، والجيمان الجهر والجلوس، والتاءان تكبير والتحميد. التحميد وش هو؟ سمع، والتكبير الله أكبر الله أكبر. هذه السنن المؤكدة الثمانية، تمام؟ وهذه هي التي سندرس عنها الكتاب كله. الكتاب اللي رجعنا بحول الله ندرسه عن هاته السنن الثمانية تأكيدا، فيه بعض الواجبات وفيه بعض السنن الخفيفة، لكن المؤكد في كتاب العبقري هي السنن الثمانية التي مررنا عليها. قلنا الحادي عشر الإقامة، الإقامة، الإقامة هي سنة لكل فرد وقتيا كان أو فائتا، يعني هي سنة في كل من أراد أن يصلي، سواء كان الفرض وقتيا أو فائتا. فاتك صلاة المغرب تقيم لها وتصلي، ما تقول خلاص مدام فاس وقتها وبغي نقضيها خلي مباشرة نكبر، لا، وإنما تقيم. ويقيم الرجل جهرا والمرأة وإن أقامت فحسن، وإنما لا تسن في حقها، وإن أقامت فحسن. نعم، وإن قامت المرأة فحسن. والأحاديث على سنيتها متواترة، يعني ما فيها خلاف بين العلماء أو هكذا. وتكون الإقامة مفردة أو مثنات؟ مفردة ومعربة، مفردة ومعربة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، تكون معربة في آخرها، بخلاف الأذان. الأذان ليس معرب، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، لكن في الإقامة لا، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. اشتل الفرق بينهما، أن الإقامة تكون مفردة ومعربة، بخلاف الأذان يكون مثنى وليس معرب، وإنما يوقف على السكون. نعم، الإعراب، نعم، ساكن، إلا في الإقامة فإنها معربة، وهكذا جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وين؟ في الإقامة. ما قدرش يوقف على المتحرك، علاش؟ كحة، سعال، كذا، وش، علاش؟ نعم، خلاص، متفقين. إذا واصل الكلام يقف على المتأخر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، وإنما ينبغي تفصيلها، مش مربوطة مع بعضها، ينبغي تفصيلها. فهمتني؟ بارك الله فيك. خلاص، الإقامة للصلاة. السنة الثانية عشر السجود على اليدين والركبتين وأطراف الرجلين. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ركزوا في الحديث مليح، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على سبعة أعظم على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين والركبتين وأطراف القدمين، على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين. حديث البخاري ومسلم. شحال هنا يا سبعة ولا ثمانية؟ ثمانية. معليش نعاودوا، أمرت أن أسجد على سبعة، الجبهة وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين. شحال مذكور في الحديث؟ ثمانية. نعم، قلنا الجبهة مذكورة في الحديث لكن الأنف أشار إليه. لذلك المالكية، شوفوا سبب الخلاف بين العلماء، المالكية ما يقول، ماذا يقولون؟ السجود على الجبهة فرض وعلى الباقي سنة. السجود على الجبهة فرض وعلى الباقي اللي هما الأنف واليدين والركبتين وأطراف القدمين سنة. بل المالكية والشافعية قالوا ذلك، الحنابلة والإمام الأوزاعي وغيرهم قالوا أن الحديث يدل ما دام ذكر الجبهة وأشار إلى أنفه فإن الأنف والجبهة يقعان في جزء واحد فهما كسنة واحد. اشتغل في العلماء. الحنفية ماذا يقولون؟ ما دام ذكر الجبهة وأشار إلى الأنف فإن السجود على واحد منهما يكفي. وكل خلاف ما شوف الحديث واحد، الحديث واحد، لكن فهم العلماء للحديث يختلف. الشافعية والمالكية أو المالكية والشافعية فسروا السجود على مفهومه اللغوي، لأن السجود في المفهوم اللغوي يطلق على الجبهة، السجود في المفهوم اللغوي يطلق على الجبهة، الجبهة عفوا. الحنابلة والأوزاعي وغيرهم نظروا إلى ظاهر الحديث، قالوا ما دام ذكر الجبهة وأشار إلى الأنف فإنهما مركبان مع عضو واحد، لذلك ما يحتاج إلى أن يقول الجبهة والأنف، أنهما في نفس البلاصة، ولو احتاج إلى أن يجمعهما لقال على خمسة أصابع، السجود يكون على الأصابع وعلى أطراف اليد، لقال وعلى خمسة أصابع لأنها تنتمي إلى جزء واحد. والسنة في وضع اليدين في السجود، وين يكون اليدين؟ بمحاذلي الأذنين، كاين اللي كيسجد أيديه يكونوا مازال عند ركبيه، وإن صحت الصلاة لكنها ليست من السنة، وقد أساء في صلاته، وإن صحت ولكنه أساء، عادة يديروها المزروبين باغي في السعي يكمل الصلاة باش يروحوا لصوالحه. صوالحك الحقيقية في الصلاة هذيك، إذا أردت، نعم، إذا أردت من الله أن ييسر لك ما بعد الصلاة فأتقن تلك الصلاة، أتقنها وادع في سجودك وييسر لك الله سبحانه وتعالى ما بعد الصلاة. تصور أن الصلاة لا تأخذ منك خمس دقائق ولا تعطيها حقها، هل تنتظر من الله سبحانه وتعالى أن يعطيك ما تريد بعد الصلاة؟ أنا أقول لك أنا خمس دقائق ما أعطيتهاش لي مسقمة، وأنت بغيني نعطيك أربع سوايع مسقمة؟ لذلك أتقن صلاتك ثم اذهب إلى ما شئت. السنة الثالثة عشر، إنصات المقتدي، إنصات المقتدي. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهرية أو جهر فيها بالقراءة فقال، هل قرأ معي منكم أحد آنفا؟ فقال رجل، نعم أنا يا رسول الله. قال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أقول ما لي أنازع القرآن، فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث في الموطأ وابو داود والترمذي والنسائي. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فبين لنا سننا وعلم سنتنا عفوا وعلمنا صلاتنا فقال إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. حديث ظاهر ما في تأويل، استثنى منه العلماء الشافعية والحنابلة قراءة الفاتحة، قالوا ينبغي للمأموم أن يقرأ الفاتحة بصوت منخفض لا يبدأها بعد بداية الإمام، ما يسبقوش، يبدأها بعد بداية الإمام أو يبدأها بعد انتهاء الإمام ما في مشكلة، ويقرأها بصوت خافت لا يضر به من معه في المسجد، وإلا لكانت لغطا. إذا كان كل واحد يجهر بالفاتحة يولي لغط في المسجد، كل واحد يجهر على قدر الله، لا، وإنما يقرأها سرا. نعم، يقرأها قراءة خفيفة لا يشوش بها على الآخرين. قلنا إنصات المقتدي، هذه فقط استثناء الفاتحة، أما الصورة فلا، لا يجوز للمأموم أن يقرأ الصورة مع الإمام. وأحيانا أسمع يعني إذا صلى أحدك طفل وبدأ يقرأ مع الإمام نبه، مسوا بيدك ولدك أو غيره، مسوا بيدك باش يسكت لأنه يشوش على الإمام. وكثير ما يقول لك الناس أنا مني عارف وش دخلني فيه، ما الجامع ما كان وش دخلني فيه، وأن المساجد لله، المساجد ما يملك لأي أحد. الطفل إذا لم يتربى بأخلاق المسجد يطرد، ما فيش هاد تعبلك بوه يتكلم ليا والله ولو، من لم يعجبه الأمر في ابنه فليمسكه في بيته، أما في المسجد فلا. المسجد كل من يفسد من حقك أن تكلمه، كل من يفسق يتكلم أو يجري أو مش عارف كذا، أو من حقك أن تكلمه، وإذا لم يستمع فكلم الإمام. أما اللي ما باغي حد يتكلم له مع ولدي وشده في الدار، ما يخليش يجي المسجد ويفسد للمصلين. وأنا لقيت صوت مش فقط نكلم باش نقولها من الآن، يعني صوت. كان عمر رضي الله عنه يؤدب الكبار مش فقط الصغار، احنا ما نقدروش ان نؤدب الكبار، احنا روحنا محتاجين مازال للتأديب، ولكن الصغار لا، الصغار يجب ان يعلموا. قال بني ما تفسر، ما تجريش، ما تكلمش، انصت، اك معايا؟ وموش تقول على سبيل المثال نتكلم ليه بوه يتغدد، خليه يتغدد، مش مشكل تماما، مش مشكل تماما، لأن المسجد ليس ملك لأي أحد، لأي أحد. ما يقدر حتى واحد يتجرأ ويدخل لأي مؤسسة ويفسد فيها، يتصلوا بالشرطة أروحوا الدول. لكن المسجد كل واحد بغي واللي عنده ملكية خاصة، ما كانت الملكية الخاصة في المسجد أبدا، وإنما ينبغي أن يتأدب في المسجد بآداب الشرع، بآداب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إنصات المقتدي. السنة الرابعة عشر والخامسة عشر، استغفر الله، رد المأموم السلام على الإمام وعلى من بجانبه. تسليمة المأموم الأولى وش عايدة، فرض أو سنة؟ السلام عليكم فرض. طيب، ورد السلام سنة، يعني المأموم لما يقول السلام عليكم عن يمينه، السلام عليكم عن أمامه، ثم السلام عليكم عن شماله، التي عن يمينه هي الفريضة التي خرج بها من الصلاة، والتي أمامه يرد بها، والتي على يساره يرد بها على من يساره، على من كان على يساره إن كان هناك من على يساره، فالذي في الطرف لا يسلم على اليسار، لأنه علي صرتع وما كانش حتى واحد. كذلك المنفرد الذي يصلي منفردا يسلم تسليمة واحدة على يمينه، هذه تسليمة القدام ما كانت اللي يصلي منفردا، لأنه يرد بها على الإمام، هو ما يصلي وحده، ما معه إمام. تفقين؟ السادس عشر، الرابع عشر والخامس عشر، قلنا رد المأموم السلام على الإمام وعلى من بجانبه أو على من بيساره، هما سنتان، رد السلام على الإمام وعلى من على يساره، زو السنن، قلنا الرابع عشر والخامس عشر. السادس عشر، الزائد على أقل ما يطلق عليه اسم الطمأنينة، اكتب الزائد على الطمأنينة، الزائد على الطمأنينة. صور حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه قال: إني لا آلو أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال، تأملوا الحديث، قال: فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه. أنس بن مالك قال: كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل كأنه نسي، يعني ما يرفعش من الركوع مباشرة يهبط للسجود، يرفع رأسه يرفع من الركوع ثم ينتصب قائما حتى يقول القائل كأنه نسي. تقول له هذا نسى باش يسجد؟ نكمل الحديث: وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي، يعني مش مباشرة يرفع من السجدة الأولى يهوي للسجدة الثانية، يجيب الدعاء: ربي اغفر لي وارحمني واسترني واجبرني وعافني واعف عني، ثواني معدودة، مش يرفع رأسه من السجود يهبط مباشرة للسجود، لا، وإنما ينبغي، هذا ما يسميه العلماء الزائد على الطمأنينة. الطمأنينة مر علينا البارحة أنها فرض، ومن تركها تبطل صلاته، هذا ما يسمى الزائد على الطمأنينة. فإذا كانت الطمأنينة على سبيل المثال 3 ثواني، فالزائد على الطمأنينة 2 ثواني، فتطلع الطمأنينة زائد عليها تطلع 5، يعني لما يرفع من الركوع: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، لما جو نطلع نلقاو حوالي 5 ثواني، كان موش يرفع من الركوع ثم مباشرة ينزل إلى السجود. 17، السترة للإمام والمنفرد، السترة للإمام والمنفرد. حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدنو منها. قال عطاء، تأملوا معي، لأن الإنسان يقول لك أنا باغي ندير سترة، وش هي السترة اللي باغي تديرها؟ طيب، إيه استغفر الله. قال عطاء: آخرة الرحل ذراع فما فوقه. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة أو الحربة فتوضع بين يديه، الحربة تعرفوها أنت، فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر، فمن ثم اتخذها الأمراء. وعن طلحة قال: كنا نصلي والدواب تمر بين أيدينا. أشني الدواب؟ المعيز والبقار أكل الحمار والفراس، والدواب تمر بين أيدينا. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: مؤخرة الرحل تكون بين يدي أحدكم ثم لا يضره ما مر عليه. مؤخرة الرحل البعير نتاعك أو البعير نتاعه، المؤخرة نتاع البعير نتاعه، قال العلماء هي ذراع فما فوق، ذراع فما فوق، معناه أنها اللي يدير سترة تكون الارتفاع نتاعها حوالي ذراع، كما هذا على سبيل المثال هذه اللي يقرأوا عليها، ما هوش معناه يحط بورطابلو والله يحط ستيلو ويحطهم بعد يقول لك هذيك سترة، لا. لما نفهم السنة ينبغي أن نفهمها كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وكما فهم العلماء، مش نتفلسفوا من عندنا، ثم السترة للجماعة يتخذها الإمام فقط، أما المأمومين فسترتهم هي سترة الإمام. معنى لو كنت تصلي في جماعة وأراد أحد أن يمر بين الصفوف هل يجوز أن تمنعه؟ ألا. تقول لي يا دبا يفوت قدامي يقطع عني الصلاة، نقول لك لا، سترتك هي سترة الإمام وليست سترة، ما عندك سترة منفردة وحدك، تتخذ سترة منفردة لوحدك لما تكون تصلي منفردا، أما مع الجماعة فسترتك هي سترة. اسمعوا حديث سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه، الحديث في الموطأ، قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى إلى غير جدار، فجئت راكبا على حمار لي، سيدنا عبد الله بن عباس، فجئت راكبا على حمار لي وأنا يومئذ قد راهقت الاحتلام، فمررت بين يدي بعض الصف، راكب على الحمارة ما هبطش، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الحمار يرتع ودخلت مع الناس فلم ينكر ذلك علي أحد. شوف يعني شوف فهم الصحابة رضوان الله عليهم السترة. لذلك إذا كنت في جماعة فسترة الإمام هي سترتك، وإذا كنت منفردا يسن لك أن تتخذ سترة في غير الأماكن الضيقة، أما في الأماكن الضيقة يجوز أن يمر أمامك. تروح الآن لمكة والله للمدينة ما يجوز توقف إنسان وتقول له ما تفوتش قدامي، علاش؟ لأن الأماكن ضيقة، أنا اللي تحبسوا ما عنده منين يفوت، يبقى محبوس. لكن ينبغي ينبه النافلة أو الشفع والوتر لما تقوم تصليها بعد المغرب أو بعد العشاء، ينبغي أنه قبل أن تكبر أن تترك الطريق لمن أراد أن يخرج يكمل الصلاة، يجبد له الخلف ويكبر مباشرة، فلما الناس يكملوا الباقية الصالحات يبغوا يخرجوا يلقوا جميع الطرق مسدودة، وهذا خطأ يقع فيه الناس. لذلك إما أن تصلي خلف سارية وإما أن تصلي خلف من يصلي خلف سارية، معنى لما واحد يصلي هنا والآخر خلفه والآخر خلفه والآخر خلفه يبقى تبقى المنافذ للخروج ولا ما تبقاش؟ صوروا واحد يجيك يلصق الحيط والتاني حداه والتاني حداه وكلهم يصلوا النافلة واللي يجي يخرج يبقى محبوس ما يلقى منين يخرج، علاش؟ لأن الطريق مسدودة. لذلك من يصلي النافلة ينبغي قبل أن يكبر يترك المنافذ لمن أراد أن يخرج من المسجد، سواء المنافذ بينه وبين الجدار أو بينه وبين المصلين. نعم يمين. بارك الله فيك، الله يفتح عليك. السترة أين تكون؟ عند محل السجود. يعني أنت بغيت تصلي تم معايا، وين المكان الذي لا يجوز أن يمر فيه الناس؟ محل سجودك. لذلك حتى لما عنون العلماء البخاري على سبيل المثال الصحيح قال المرور بين يدي المصلي، ولم يقل أمام المصلي، قال المرور بين يدي، أنت تصلي تم على سبيل المثال، هذا كله يسمى أمامك، صح ولا لا؟ لكن ما هي المسافة التي يقدر فيها بين يدي المصلي؟ قالوا هو محل سجوده. خارج محل السجود يجوز لمن أراد أن يمر أن يمر، معنى إذا كان واحد جاي يمر عليك خارج محل السجود نتاعك ليس من حقك أن تمنعه. واحد نهار أحد المصلين أراد أحد الأشخاص أن يمر، واش دار هو؟ تقدم خطوة وأوقفه، فلما سلم انتظرته قلت علاه أوقفت هذاك؟ قال لي يبغي يمر قدامي. قلت لي ولي أنت حاسب قدامك الجامع كامل؟ طيب قلت له من المخطئ؟ هو الذي أراد أن يمر أو أنت الذي تقدمت خطوة لتمنعه؟ هذه الخطوة اللي تقدمتها أدك هو محل السجود نتاعك. قال لي صح، أنا تقدمت باش نحبسه. إذا في هذه الحالة تولي اللي بغى يفوت زيد تقدم خطوة زيد تقدم خطوة. لذلك المرور بين يدي المصلي هو محل السجود. لو أنك تصلي وأراد أحد أن يمر ودرت ليدك كما هاك كل من مر خلف يدك فليس من حقك أن تمنعه. لذلك دائما نكون نفل يجي فايت واحد يبغي يمر نقول له فوت، احسب مقام محل السجود نتاعي وفوت. تسهيلا علينا المصانع داروا لنا الخطوط يعني في في في في في, في, في السجادات فوق الخط مر على روحك المصلي ما يسالكش. متفقين؟ هذه اتخاذ السترة هي السنة 17. غدا بحول الله تبارك وتعالى نكمل باقي السنن وندخل المندوبات. سنن 22 سنة غدا بحول الله تبارك وتعالى.